بسم الله. يلا تمحي العار، يلا تمحي العار، يمين والله روافض أسراسي ونار الحقد صبوها بحواسي. سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسيرة بعزم الحديد، وودع دنيا يا قلب عنيد، توجه طرفي لأرض المسؤول. فها هي الكتائب النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحل الأهوال كي تهدى براكيني. فهيا عودي ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحل الأهوال كي تهدى براكيني. هيا سالك الحبها الدالمها صاروخ يهودي النجل، ورقها الجسد الظاهر المتوطش. رسالتنا كتبناها بدم وفي صفحاتها قلنا أسانا، عليها غونتنا مكبلونا، وتحت سجونها دفنوانا. ففي التحقيق صعق ثم ضرب، وفي التعذيب ما أحلاه من نغم تطرب له قلوب الأسود وتزيغ به أفئدة المناحقين. سلاحي جاهز في كل حين، أيا جبناء هيا طاردوني، وخيري أسرة للنيل منكم. حان وقت الفعل للكلام، وغدا ستعيد يا بطلا لأقصاك النضارا. صار بالنار انتصارا حينما داسوا ديارا، حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا. صار بالنار انتصارا حينما داسوا ديارا، حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا. وإذا نفيت فإن ناهجي ثابت، والصبر في درب البطولة زادي. وإذا انتصرت فقد ثأرت لأمتي، ولئن قتلت فذلك استشهادي. وإذا انتصرت فقد ثأرت. أنا ما أقدر، الله يخليك أكمل. أنت يا عيسى، أنت مجرد جايين على سلاح. يا إخوتي نك العدو، نك العدو فسرى يدوي في السماء الواحد، شاهدني يكبل للأسى ويقودني عج يجر جناحي. حار عليكم تمرحون، وأختكم في قبضة المتجبر السفاحي. عار عليكم كيف يخدش عفتي، جند الصليب ويعبثوا بوشاحي. يا شيخ أبشر فالجموع ورائي، آيات الجهاد بدمعها وذا براءت سورة الهيجاء. يبكيك قول الحق كم صرته شرطه، على الأملاء سبعون عاما حسة وشهامة وشجاعة تعلو على الجوزاء. جوزاء سبعون عاما والغضب فرزائر زائر. ما خاف يرسل بأبنائكم وبناتكم التي هاد الكفار المحاربين المعاندين المعاندين. شديد واجب علي واجب علي. إننا في العراق على مرمى حجر من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس الذي لا يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر. أخرجوا للمسلمين وللأقصى وللعراق ولغير عام البلدان المسلمين المنكوب قلبه معلق بربه لا تخرجوا جيلا معلق قلبه بالفنون والسفور. ما أحوج الأمة يا مسلمون لرجال وليس التكثير في الذكور، ما أحوج الأمة لشباب أتقياء